إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس بديل عن مصطلح الحديث، نتذاكر فيه رسالة الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة المفتي الأسبق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وهي دروس شاملة في الإيمان، في العقيدة والإيمان والتوحيد، وفي جل العبادات التي يتعين على كل مسلم ويتحتم عليه أن يتفقه بها وأن يعلمها حتى يكون في سيره إلى الله على علم وبصيرة. تقرأ يا شيخ الدرس الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح الجنان، قال الدرس الرابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. أقسام التوحيد ثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قرأنا هذا بس نأتي للشرك. قال: أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق، لا معبود حق إلا الله. فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصه لله عز وجل وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله عز وجل. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقول الله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: وقد جعل بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كل التقسيمين. وأقسام الشرك ثلاثة. نعم. قال رحمه الله، هذا تقدم شرحه وبيان معناه وما تضمنه، وأن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو الاعتقاد الجازم بأن الله هو الخالق والخلاق والرازق والرزاق والمبدي والمعيد والمحيي والمميت. والقسم الثاني هو توحيد الألوهية، وهو إفراد العبادة، إفراد الله بالعبادة والطاعة، إفراد الله بالعبادة والطاعة. والقسم الثالث وهو توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بأن لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن من الأسماء التي أطلع الله عز وجل عباده عليها كما ورد في صحيح مسلم: منها إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. ومعنى الإحصاء الوارد في هذا الحديث هو تتبعها وجمعها وفهم معناها والتخلق بما يجوز التخلق به منها، فهو داخل كل ذلك داخل في قول رسول الله أحصاها دخل الجنة. ونبهت على أن إحصاءها ليس هو مجرد كتبها في الحيطان والجدران أو هو مجرد حفظها وسردها. ومن العجيب أن أقواما قد يدخلون الحابل في النابل فيقع شيء من الغبش في تطبيق السنة، وهي أني لاحظت بعض الناس يسرد أسماء الله الحسنى من أول دعاء القنوت إلى آخر دعاء القنوت، وهذا لم يرد في السنة، لم يرد مثل هذا في السنة، سرد الأسماء الحسنى من أولها إلى آخرها في دعاء القنوت، مع ما في ذلك من مخالفة السنة بالإطالة. ودعاء القنوت وقع فيه دخن في هذا الزمن، ومن ذلك كلمات لم ترد، مع أن الحسن بن علي كما روى ذلك النسائي في الصغرى والحديث صحيح قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقول في دعاء القنوت يعني قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. هكذا ضبط دعاء القنوت بعد منتصف رمضان. أثر عن الصحابة أنهم كانوا يدعون على الكافرين، ولو خص الكافرون بالكافرين المحاربين للمسلمين هو أولى نأيا وبعدا عن محذور الدعاء على من كان كافرا ولكنه من أهل الذمة، على من كان كافرا ولكنه ذمي. ومن الغرائب في دعاء القنوت أن الناس يشرقون في هذا الدعاء ويغربون ويطيلون، والإطالة ليست من السنة، الإطالة في دعاء القنوت ليست من السنة، الإطالة في دعاء القنوت ليست من السنة. وإدراج بعض الصلوات المخترعات في بعض البلدان كصلاة الفاتح والصلاة كذا النارية وما شابه ذلك، كل ذلك من المحدثات. وكذا إدراج أسماء الله الحسنى، يعني هذا يشق على الناس جدا، يشق على الناس جدا. والعبرة ليست بالكثرة، ولكن العبرة بالإخلاص والمتابعة، العبرة بالإخلاص والمتابعة. يقول: وقد جعل بعض أهل العلم، يريد ابن تيمية وابن القيم رحمه الله، ابن تيمية وابن القيم تلميذه ابن القيم رحمه الله، أي جعل التوحيد نوعين. أين النوع الثالث؟ سيأتي بيانه. فقال رحمهم الله تعالى: التوحيد نوعان، توحيد المعرفة والإثبات، وهذا يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد النوع الثاني توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله بالعبادة والإخلاص له في ذلك. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: كل آية في كتاب الله تضمنت التوحيد. احفظ العبارة هذه، فهي عبارة ذهبية. يقول رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: كل آية في كتاب الله تضمنت التوحيد. ثم ذهب يبين ويفصل بسورة الفاتحة فيقول: الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، الرحمن مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين توحيد. فكل آية في القرآن تضمنت التوحيد، لأنها إما إخبار عن الله أسمائه وصفاته وأفعاله، وإما إخبار عن أمره، وإما بيان عاقبة من تمسك بهذا الإيمان والتوحيد، وهي جائزة الموحد، وهي جائزة الموحد. فانتبه لهذا، إذا قرأت القرآن تدبر وتذكر، فالقرآن ما أنزل للتلاوة والترنم والتجويد فحسب، بل أنزل ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأرجو أن نجعل لنا مع ختمات للمصحف الشريف المطهر، أن نجعل ختمة بقراءة تفسير مختصر، بقراءة تفسير مختصر، فإن التدبر لا يتحقق إلا بالتفسير. وتفسير القرآن لا يأتي فقط بالسليقة العربية، ولا بشهرة المسموعات، ولا شهرة ما تعارف وتواطأ الناس على فهمه من الآيات، وإنما يكون بالتفسير بالمأثور. ودللتكم حتى نكون عمليين تطبيقيين على تفسيرات مختصرة، يستحسن أن تكون بين يديك وأنت تقرأ كتاب ربك، وتختم هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أعيد للمرة الثالثة أو الرابعة، إما أن تقرأ القرآن بتفسير المصحف الميسر، طبعة مطابع ومجمع المصحف الملك فهد رحمه الله في مجلدة، وإما أن تقرأه بتفسير ابن سعدي رحمه الله تعالى، تفسير الكريم أو المنان في تفسير كلام الرحمن مجلدة لابن سعدي، أو تقرأه باختصار تفسير ابن كثير لصفي الرحمن المبارك فوري، أو تقرأه لما هو أوسع من هذا وأنفع منها جميعا، من كتاب تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير لمحمد نسيب الرفاعي، لماذا هذا وهؤلاء دون غيرهم؟ لأنه لا تخبط ولا والسلامة موجودة في عقائدهم، نحسبهم كذلك، لا سيما التفسير الأخير، فهو لأحد علماء الشام، التزم حذف الإسرائيليات، والتزم الإتيان بنص كلام ابن كثير الذي يعتقد أنه يبلغ قارئه مراد الله من خلال هذه الآيات القرآنية. وثالثا، اعتمد على الصحيح والحسن، وأجهد نفسه ما استطاع إلى ذلك سبيلا في حذف المنكر والإسرائيليات والمكذوبات والأحاديث الضعيفة. فبين يديك أربع تفسيرات لا تشرق ولا تغرب، لا تشرق ولا تغرب، فإن الإنسان لا يأمن أن يقرأ أي شيء فيضل ويزل. التفاسير في الدنيا بلا عدد، ولكن ما منها وإلا فيه، ولا يمكن أن يغربل ولا أن يميز إلا المتقدمون في العلم الذين يتمكنون من أن يميزوا الصواب من الخطأ، والسنة من البدعة، والصحيح من الضعيف، والحق من الباطل. فلاحظ هذا، ولا تسلم قيادة فكرك لأي كتاب، لا سيما فيما يتعلق بالتفسير. قال: وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة، لا مشاحة أي لا جدال، لا مشاحة أي لا جدال، لا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين، فلا تعارض بين الأقسام الثلاثة، وهي منتزعة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن الآثار السلفية المروية عن صحابة رسول الله والتابعين، وهذا يتم به السلامة في العقيدة والسلامة في العبادة والمعاملة والأدب. قال: لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. قال: وأقسام الشرك ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: وأقسام الشرك ثلاثة: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. قال: فالشرك الأكبر يوجب حبوط العمل والخلود في النار، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وأن من مات عليه فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومن أنواعه دعاء الأموات والأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك. قال رحمه الله: بعد أن عرض لأقسام التوحيد، وأكرر أن هذه الأقسام الثلاثة أو القسمين على ما ذكره ابن تيمية وابن القيم، الأدلة والشواهد كلها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا التقسيم الثلاثي أو الثنائي. بعدما ذكر أقسام التوحيد وهو تحلية، ذكر أقسام الشرك وهو يعد من باب التخلية، بل إن كثيرا من علماء أهل السنة يقولون التخلية قبل التحلية، ولذلك بدأ في الشهادة بالنفي لا إله إلا الله، وبدأ فيما يتعلق بالطاغوت: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. بعدما ذكر أقسام التوحيد بدأ يذكر أقسام الشرك. وأقسام الشرك ومعرفة الشر، المؤمن يعرف الشر لا للشر نفسه ولكن لتوقيه، كما قال قائلهم: عرفت الشر لا للشر نفسه ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. ودليل هذا قول حذيفة كما في صحيح البخاري: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقد تظهر فكرة مخترعة مبتدعة، وهي مطالبة العلماء في محاضراتهم ودروسهم وخطبهم ألا يذكروا الجوانب المتعلقة بالشر ولكن يقتصروا على جوانب الخير. انتبه، هذا تشريع، لأن من يريد الإسلام وبتحديث وعصرنة الخطاب بمثل هذا النحو، هذا ليس دين. إذ الدين تخلية وتحلية، لا إله إلا الله، الدين تخلية وتحلية. فمن يريد الدين بذكر أمور الخير دون أمور الشر، يعني بمعنى أنك تذكر أركان الإسلام، تذكر أركان الإيمان، تذكر محاسن الإسلام، تذكر فضائل الإسلام، تذكر أن المستقبل للإسلام، تذكر قوة الإسلام، ما في مشكلة. لكن انتبه واحذر، تذكر أنواع النفاق والمنافقين، لا، هذا مشكلة سيفرق بين أبناء المجتمع. تذكر أنواع الشرك، لا سيما مظاهر الشرك المنتشرة في المجتمع، يقول لك: لا، هذا سيؤدي إلى فتن ويؤدي إلى محن. يا أخي، أنت تريد دعوة الأنبياء والمرسلين ولا تريد دعوة الآدميين الذين يجتهدون فيصيبون ويخطئون ويضلون ويهتدون؟ إن كنت تريد دعوة الأنبياء المرسلين، فدعوة الأنبياء المرسلين إثبات ونفي. بعدما ذكر أقسام التوحيد ذكر أقسام الشرك، لأن لا بد من معرفة التوحيد وما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك. قال: وأقسام الشرك ثلاثة. والشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. الشرك صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. ومن صوره الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. وعندما لا تتضح الرؤية في تعريف مظاهر الشرك وصوره، عند ذلك لا يتبين الإنسان الولاية من المخرقة من السحر والعرافة والشعوذة والكهنوت والدجل. ولذلك تجد بعض الناس اليوم يحضر سيركات، ما يسمى بالسيركات، ويعمل أولئك السحرة المهرجون أعمالا سحرية تعرف في ديننا، دين الإيمان والتوحيد، من المعلوم في الدين بالضرورة أنها أعمال سحرية، ومع هذا يقولون: لا، هذه حركات بهلوانية وأعمال فنية. ما يعني هناك أمور، نعم، قد تعتمد على قضية خفة اليد وخداع البصر، ولكن هناك أمور لا تحتمل. يأتي برجل ويطعنه بالسكين طعنات، ثم بعد ذلك يمسح على صدره فتزول جميع الدماء. يقول: هذا مهرج، وهذا نوع من خداع البصر. هو نوع من خداع البصر، ولكن له تسمية شرعية في ديننا، هو سحر، ومن سحر فقد كفر، وحد الساحر ضربة بالسيف. انتبه لهذا، لأنه منتشر. نعم، تارة يخدع بصرك ويكشف لك سرا فيما يتعلق بالأوراق، أوراق اللعب وبالأشياء العددية، لكن هل كل أعماله تندرج تحت مثل هذا الأمر المتعلق بخداع البصر، أم أن هناك أمور سحرية وفيها استعانة بالجن والشياطين، لا سيما الكفر منهم؟ فانتبه وكن على بينة من أمرك. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، أو الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: والشرك ثلاثة أقسام. انتبه يا أخي، ترى عندي بين يدي من الأسئلة، أنا فرزت الأسئلة، قرابة ربع الأسئلة تتعلق بأمور الشرك الأكبر. القضية خطيرة. وبعدين من السائلون؟ من جميع بلدان الدنيا وأقطار العالم الإسلامي، كثير منهم، قرابة ربع الأسئلة استفسار واستفهام عن أمور شركية، ونوع هذا الشرك من الشرك الأكبر. انتبه لهذا، لأن بعض الناس هداهم الله يريد أن يطمئن المسلمين، ولكن على حساب عقيدتهم. يقول: أنتم تعيشون في، الحمد لله، في خير وأمان، ما في شرك. سآتي وأبين بعض الإحصائيات من واقع بعض البلدان، مو البلدان العجمية البعيدة، البلدان العربية الإسلامية القريبة. وعاد عندما يقال في بلد كذا يوجد شرك، ما يقول: يا أخي جرحنا، يا أخي جرحنا المتكلم هذا، أنا من بلد كذا، و99% من الحاضرين من بلد كذا. يا أخي، ما في شيء اسمه بلد. إن وجد شرك ووجدت خرافة وبدع، يجب أن يبين عوارها ويهتك أستارها، ويبين أنها مخالفة لعقيدة التوحيد، حتى لا نرجع نكرر الدروشة والهمهمة والغمغمة. شيخ طريقة يتمسحون ويسجدون ويركعون، هذا هو الذي أصابنا بمقتل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما ضاعت الشعوب ونهبت عقائد الأوطان، ما أقول أموال الأوطان، لأن الأموال ما تنهب إذا كان من يترأس صاحب عقيدة وإيمان وخوف من الله. والله لن يستجيز لنفسه أن يأكل لا واحد دولار ولا واحد يورو ولا واحد جنيه ولا واحد ريال أبدا، لأنه يخاف الله عز وجل. عندما تضعف العقيدة يضعف الخوف من الله تبارك وتعالى، ينهب الناس بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا ويتغترس بعضهم على بعض، لكن إن وجد الخوف من الله يموت الخائف من الله ودرعه مرهونة لا عند مسلم بل عند يهودي، كما وقع لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. والله ما يأكل حرام، والله ما يأكل حرام أحد أبناء من رباهم أبوهم على الأمانة وعلى الإيمان وعلى مراقبة الله، صغير تسقط قريب، هذا وقع، تسقط حقيبة واحد ماشي على عجل أمام بيتي هذا الصبي الصغير، إيش فيها هذه؟ فيها قرابة 10,000 ريال وفيها دولارات وجنيهات. الولد والله يا إخواننا والله ما راجع أباه، مباشرة وجد الرقم، اتصل بالأب وهو صبي صغير، اتصل بالأب الكبير وقال له فيه حقيبة وقعت فيها 10,000 ريال تعال خذها. جاء يمكن 10 دقائق وهو حاضر أمام البيت، والصبي دفع إليه 10,000 ريال وما أخبر أباه، لكن تربيته هذا أي تربية؟ ما هو على الرقص والأغاني وقلة الأدب وعلى السفور وأن تخرج المرأة كما تريد، تفعل كما تريد، سكرتيرة مدير، سكرتيرة وجيه. تربوا على الإيمان وعلى التوحيد وعلى العقيدة وعلى الخوف من الله، مثل هذا ارمه في البحر والله لن يستغيث بالعدوي ولا بالبدوي ولا بزينب، ولكنه سيستغيث بالله الواحد القهار. حط عنده 1,000,000,000 والله لن يأكل ريالا واحدا ولا جنيها واحدا، لأنك تربيه على إيش؟ تربيه على إني أخاف الله رب العالمين. لكن إذا لم تكن هناك تربية إيمانية على الإيمان والعقيدة والتوحيد، الحارس يحتاج إلى حارس والحارس يحتاج إلى حارس، وسلسلة طويلة ومقالات ونصائح وخطب رنانة وعريضة، ومع هذا تجد أكل واختلاس ولهف وسرقة وتلاعب في الاقتصاديات وفي أموال المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك طبعا هذا أمر مثالي، نحن عندما ندرس العقيدة كما كان عليها رسول الله هذا الأمر المثالي، يعني لو كنا نريد أن نؤسس مجتمع نقول بسم الله نبدأ بإيه؟ واحد يقول نبدأ بالزراعة، واحد يقول نبدأ بالصناعة، واحد يقول نبدأ بالمكتشفات العصرية، واحد يقول نبدأ بالإعجاز إن كان متدين، والآخر يقول نبدأ بالعقيدة، العقيدة أولا الإيمان والتوحيد، وعلى هذا تتأسس سياسة سوية ويتأسس مجلس حرب والله لا يمكن أن تراق معه دم، قطرة دم، نصرة لفلان ولا لفلان ولا لأسرة ولا لكراسي. ولكن إذا ما في عقيدة ما في إيمان، إيش النتيجة؟ ما في خوف من الله، ما في خوف من الله. هذا بالنسبة للمثالية لو أردنا أن نؤسس مجتمع مثالي. لكن رب قائل يقول يا أخي مثالية إيه؟ الناس الآن نريد أن نعالجهم من الواقع، نريد أن نعالجهم من واقع، من الواقع، جزاك الله خير، لكن ما نأخذ العلاج من الواقع، نتقدم فنأخذ العلاج من تلك الصيدلية التي فيها وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والتي فيها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. نعالج، يلا نبدأ نعالج، ما في مشكلة، لكن ما نعالج الخطأ بالخطأ والانحراف بالانحراف، ها؟ ما نعالج الانحراف بالانحراف والخطأ بالخطأ والتصوف بالتصوف والزهد بالدروشة، ولكن نعالج من حيث عالج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متى تألفت القلوب؟ متى توحدت الكلمة؟ متى اجتمعت الصفوف؟ متى حافظوا على إراقة الدماء فيما بينهم؟ متى؟ عندما بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين، فعقيدة وتطهير المجتمع من الفساد، عقيدة سوية وتطهير المجتمع في أخلاقياته من الفساد. ولاحظ لكلمة الأخلاقيات، معليش الكلام محفوظ والكتيب يوزع والناس قد تقرأه في ساعة واحدة. أنا كفيل لك بأنك لو أمسكت بهذا الكتاب تقرأه في ساعة واحدة إن شاء الله. لكن انتبه، انتبه لما يناقض التوحيد. أحد الإخوة جاءني بشريط لأحد الدعاة المشهورين، دعاة، أحد الدعاة المشهورين جدا جدا جدا، له تأثير، له دروس علمية، ها، ومؤثر تأثير كبير، يعني تقول في العشرات الألوف، لا أقول في الملايين. في أحد مجالسه وبكل أسف يشرع، يقول ينبغي أن يعتني المسلمون بحرية الكلمة، وهو ما يعرف عند الغربيين بالديمقراطية، لا بد من حرية الكلمة. يقول أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة أن تتكلم بما شئت، تتكلم في الدين، تتكلم في الدنيا، تتكلم، شوف بدأنا، تتكلم في الدولة، تتكلم في وجهائنا، تتكلم في الإسلام، تتكلم في الله. عجيب، هذا ردة والعياذ بالله، هذا ردة. وهذا الرجل له أتباع ملايين يبكون على الشاشات الفضية ويتبعون ويقتدون ويهتدون. هذا نوع من الحرية، مو الحرية، هذه إباحية، هذا نوع من الإباحية. لا تسلم عينيك ولا أذنيك، علاوة على أن تسلم قلبك لأي فضائية تقول والله عجبني. مو بالحلا، الشكل مو بالحلا ولا بالطول ولا بالعرض، المفطر مفطر، لا بالمر ولا بالحلو، ها، لكنه ناقض من نواقض الإسلام. هذا يجب عليك أن توطن نفسك بالأثر وبمن مضى من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هذا الكلام طبعا كلام باطل، ورد عليه من عندنا هيئة كبار العلماء، وعلى رأسهم العلماء الكبار مثل الشيخ بن باز وابن عثيمين والشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء الكبار، وبينوا أن هذا منهج الإباحية، وأن هذا الذي يسمى ديمقراطية معناها حكم الشعب للشعب، تكلم بما شئت وقل ما شئت واحكم بما شئت، ها، وهذا بلا ريب أنه يؤدي إلى تميع وإلى ضياع، وهو يوجب ردة من يعتقد هذا ويصرح به. فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. يقول الشرك ثلاثة أقسام: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. طبعا في قاسم مشترك، وهو أن الشرك بجميع أنواعه وأشكاله وألوانه لا يغفر، لأن الله عز وجل قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، لا يشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك، أن يشرك، أي شرك صغيرا كان أم كبيرا. وهذا أحد قولين وهو الراجح، لأن بعضهم يقول يغفر الشرك الأصغر والخفي، لا يغفر الشرك الأكبر، مع أن ظاهر الآية وعموم الآية يدل على عدم المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. غير أن الشرك الخفي والأصغر محبطان، مؤثمان لصاحبهما، محبطان للعمل نفسه الذي خلط به، لكن الشرك الأكبر محبط للعمل كله. هذا هو الفرق، هذا هو الفرق، ولكن الشرك الأكبر محبط للعمل كله. يقول الشرك الأكبر يوجب حبوط العمل، يعني إحباطه، والخلود في النار. الدليل، الدليل، قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وكما في قول الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا للشرك الأكبر. وقال سبحانه: ولا يبعد أن يكون للشرك الأصغر فيما خالطه من عمل، فيما خالطه من عمل. وقال سبحانه: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. لاحظ لهذه الآية، قال الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. أولا قبل الدخول في تفصيلات معاني هذه الآية، وجه الدلالة منها قول الله تبارك وتعالى على أولئك المشركين: وإن كانوا يعمرون مساجد الله على معنى فإن عمارتهم لبيوت الله لا تنفع ولا تشفع ولا ترفع ولا تدفع، لأن أعمالهم قد حبطت مع إشراكهم بالله رب العالمين. هذا وجه الدلالة من الآية والتطابق لذكر الآية في هذا الباب في أنواع الشرك والكلام على الشرك الأكبر. طيب لاحظ الآية: ما كان للمشركين أن يعمروا. العمارة لدى العلماء بالتفسير المأثور لها معنيان: عمارة بمعنى الصلاة والعبادة فيها، وعمارة بمعنى التشييد، بمعنى التشييد والبناء والرفع. وهذا المعنى ينفعنا في فتوى: هناك رجل وقع في شركيات كبيرة وكفريات، ومع هذا قد رصد ملايين وملايير الدولارات أو الريالات أو الجنيهات لبناء المساجد والأربطة. هل ينفعه ذلك؟ لا ينفعه ذلك، لأن الله يقول: ما ولو أشركوا لحبط عنهم. وقال تبارك: ما كان للمشركين أن يعمروا. يعمروا يعني يعمروها بالصلاة والعبادة لما ألفوه من عبادات ولو كانوا مشركين، أو لبناء المساجد وتشييدها. وهذا السؤال يتردد كثيرا، يقال: فلان شرك وشرك أكبر، يستغيث بغير الله، ومع هذا بنى مسجدا وجامعا، ما أعظمه، ما أفخمه، ما أزينه، ما أرفعه. نقول له: يا أخي، العبرة بأعماله وليس العبرة بتشييده، لأن الله يقول في شأن المشركين: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وهنا مساجد، وفي قراءة ابن كثير مسجد الله، والمفسرون عندما يفسرون يأتون بالقراءات ليستعينوا بالقراءات على المعنى المضمن في الآيات. فهذه القراءة لابن كثير مسجد الله يؤيد ما قاله المفسرون من أن المساجد المراد بها على الصياغة العربية في إطلاق الجمع على المفرد والمفرد على الجمع، والمراد بمساجد الله المسجد الحرام بمكة المشرفة، زادها الله كرما وتشريفا. فالمراد بقول الله أن يعمروا مساجد الله أي مسجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أعمالهم، أصنامهم، دعواتهم، استغاثاتهم، سجودهم، عقيدتهم تدل على كفرهم وتدل على أنهم مشركون. أولئك حبطت أعمالهم بشركهم. وهذا النوع من الشرك المذكور هنا هو الشرك الأكبر، ونعم، وفي النار هم خالدون. قال: وأن من مات عليه، يعني على الشرك الأكبر، فلن يغفر له، فلن يغفر له، والجنة عليه حرام، كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن عندما يصوغ أحد علماء القرآن والسنة، علماء أهل السنة والجماعة، فيقول: ترى من أشرك بالله شركا أكبر حبط عمله وحرم الله عليه الجنة ومأواه النار أبد الآبدين وما للظالمين من أنصار، هو مقتضى هذه الآية، ما جاء بشيء من كيسه ولا أتى بشيء من عنده. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. ومما ورد في السنة من ذلك حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يا رسول الله، يا حسين، يا جيلاني، يا عبد القادر، هذا دعاء غير الله، هذا شرك، شرك أكبر، شرك أكبر. لا تقول حرية ولا ديمقراطية، هذا شرك أكبر محبط للعمل. وفي حديث مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل النار. قال رحمه الله: ومن أنواعه، يعني من أنواع الشرك الأكبر، دعاء الأموات، دعاء الأموات ودعاء الأصنام كما يفعل المشركون، كما فعل المشركون الأولون، يعبدون اللات وعزى وهبل ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، والاستغاثة بهم، والاستغاثة بهم. وما الفرق بين الدعاء والاستغاثة؟ الدعاء أعم، فالدعاء قد يكون في سلم وفي حرب وفي طمأنينة ورخاء وفي فزع وكرب، أما الاستغاثة فتكون دائما في الشدة ونزول الكرب وحلول الخطب. يقول: من دعا الأموات ودعا الأصنام والاستغاثة بهم والنذر لهم، لأن النذر عبادة من العبادات، فمن نذر لصاحب قبر بالنذر فقد صرف له العبادة من دون الله فهو مشرك، والذبح لهم، الذبح أيضا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فمن ذبح لفلان وفلان من الأولياء أو الأنبياء من المقبورين وغيرهم، من ذبح لهم فهو مشرك بالله رب العالمين. قال: ونحو ذلك، ونحو ذلك. لاحظ الآن دعاء الأموات، لاحظ ما يقع من شركيات في بعض الأقطار والأمصار، في بعض الأقطار والأمصار. يقول أحد المسلمين، يقول: دعوت الله عز وجل أن يرزقني ولد 6 سنين فلم يستجب الله لي، ودعوت مولانا وسيدنا مصطفى النقشبندي بالولد فحملت الزوجة توأمين. هذا مشرك بالله رب العالمين، ما ينفعه التوأمان ولا توائم الدنيا، وهذا قد يكون من الاستدراج، انتبه، هذا قد يكون من الاستدراج، يستدرج الشيطان بني الإنسان ويلبس عليهم ويكون ابتلاء من الله عز في علاه. يدعو الله، الله عز وجل قد لا يجيبك لحكمة، فالله عليم حكيم، ويدعو غير الله فيقدر الله الإجابة بهذه الدعوة الشركية، وذلك زيادة في ابتلاء هذا الإنسان، يفيق ويرجع إلى الله أم ينحدر في هوة الشرك والوثنية والجاهلية عياذا بالله. هذا بلا ريب أنه استدراج، وهذا ابتلاء، كونه يدعو الله عز وجل، الله عز وجل حكيم، والعلماء يقولون الدعاء الذي تدعوه إما أن يجيبك الله وإما على الفور، وإما يدخر لك ذلك أجرا عند الله، وإما يصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله، وإما يصرف عنك من البلاء ما لا يعلمه إلا الله. يعني أضرب لك حادثة خفيفة، سبحان الله، أحد المتفوقين جدا ذهب إلى حفل تخرج، قبل أن يدخل القاعة وهو سائر بالسيارة انقلبت السيارة ولم يشهد ذلك الحفل، وهو أحد المتفوقين في ذلك الحفل، ولكن بعض علمائه وأساتيذه جاءوا إليه وقالوا له: يا ابننا العزيز الغالي، ترى كان مقدر لك عدد من الشهادات في هذا الحفل، عدد من الشهادات وعدد من الدروع وإغراء بالمعيدية أو المحاضرية في عدد من الجامعات لأنه متفوق، ولعل الله صرف عنك عيون الحاسدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق، وإن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. فما تدري بهذا الانقلاب الذي أصابك على جرائه خدوش خفيفة، وقمت، ها قمت تمشي، نعم قمت إلى المستشفى، ما جئت إلى حفل التخرج، لكن ما تدري ما الذي صرفه الله عنك، لعل الله صرف عنك عيونا حاسدة في تلك الليلة، ما تخرج سليم أو ما تخرج أنت على قيد الحياة، لأنه كان موعودا بعدد من الدروع وعدد من الشهادات. إذن قل: قدر الله وما شاء فعل، إن أصابك شيء تكرهه فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول محمد رشيد رضا، معليش سامحوني على التصريح، يقول محمد رشيد رضا: يعني رأيت جمهورا غفيرا من الناس عند قبر أحمد البدوي من داع للبدوي ومن مستغيث به ومن ناذر على أنه لو شفى مريضه فإنه سيذبح عددا من الخرفان، ومن منبطح على القبر، ومن متمسح بما حول القبر، ومن طالبة حملا مباركا من كرامات هذا أحمد البدوي. هذا أي إسلام يا أخوان؟ هذا أي إسلام؟ أي إيمان؟ هذا يوجد ترى بكثرة في العالم الإسلامي، والعالم الإسلامي ابتلي ببليتين. ها، لا تخاف، أعطيك كفة ميزان وأعطيك كفة الميزان الثانية. ببلية القبوريات والخرافات والوثنيات التي تعقد وتصنع عند القبور، وبالحكم بما أنزل الله بغير ما أنزل الله. هذه كفة وهذه كفة. بالقبوريات والخرافات والوثنيات، وبالحكم بغير ما أنزل الله: وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم اهدنا والمسلمين كبارا وصغارا، ذكورا وإناثا، حكاما ومحكومين. اللهم ألهمنا رشدنا، وجدد الإيمان في قلوبنا، وسلم عقيدتنا، وصف قلوبنا من كل شائبة نفاقية أو شركية، حتى إذا أقبلنا عليك سعدنا بهذه العقيدة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.